وأن تكون للحاقدين درءا، وأن تكون من الفردوس سكانا، وتكرم كل من هانت عليه. إذا استغنيت عن شيء فداه، وخذ ما أنت محتاج.